الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. لا أحملكم عندك في المفرد؟ عندي جمع، تفضل. طيب، لا أحملكم على شيء قال ووافقته. قال فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابه. خيرا، أكرم. عمن؟ لا، بريد. عن بريد عمن؟ بردة. عن أبي بردة. تفضل. أعد. عن بريد. هاشم. حدثنا أبو البخاري رحمه الله، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقد إن ووافقت. تفضل. تفضل. لا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأله الحملاء، فلما أتيته قال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. ثم أتيته فقال انطلق إلى أصحابي، فقلت إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد العزيز قال الحافظ هو ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن فيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري حا وحدثنا الحجاج قال الحافظ هو ابن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري. اقرأوا ترجمته. قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قال. الإفك الكذب. والافتراء الكذب. وماذا أيضا؟ البهتان أيضا الكذب. والاختلاق الكذب. والخرص. خيرا. في حق الله ورسوله أطلقت كلمة الافتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، في من نسب إلى شخص شيئا ليس فيه البهتان، إن كان فيه ما تقول فقد بهته، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والخرص يطلق في الادعاء الباطل. قتل الخراصون، نعم، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، هكذا يعني ادعاء بالباطل في الأصنام أنها حق، وفي ادعاء الولد لله عز وجل. الاختلاق يعني ماذا؟ بارك الله فيكم. يختلق قضية حكاية، يختلق قضية وحكاية لا وجود لها، فعندما يقول حدثني فلان ابن فلان اختلق هذه القضية أنه التقى بفلان ابن فلان وحدثه فقالوا الموضوع المختلق والمصنوع، وكله كذب. وحديث الرجل مع صديقه بخلاف الواقع، مع شخص آخر بخلاف الواقع، كذب. والإفك من جنس البهتان، لأنه أغلظ. ولهذا عندما كان الكذب بالقذف بالزنا سماه إفكا في حق عائشة على وجه الخصوص. نعم، نعود إليها واحدة واحدة. في حق الله ورسوله الافتراء على الله وعلى رسوله كبيرة، وقد تصل إلى الكفر. الإفك في حق عائشة يعتبر كفرا. البهتان يعتبر من الكبائر. أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم، نعم. ايش هو؟ ايش خلينا ننظر الآية من أولها. فقد ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا يسرق. أنت سرقت، قال له فلان فلان الذي سرق هو الذي كسب الإثم، ثم يرمي به بريئا يعني ينسبها إلى شخص آخر، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بغير ما اكتسبه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يعني نفسها إذا نسب إليهم ما ليس فيهم. خيرا، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموضوع، الحديث الموضوع، يعتبر من الكبائر. بقي الكذب الذي هو مجرد كذب، حديث الرجل مع صديقه الذي يظهر أنه لا هو من الصغائر الصغيرة ولا هو من الكبائر، وسط. إيه يعني من الصغائر التي دون الكبائر، لكن ما هو من اللمم، لأن هناك مراحل كبيرة في المعاصي وأحجام ما بين الكبائر واللمم. ما كل المعاصي إما كبيرة وإما لمم، هناك معاصي وسط، هناك معاصي وسط. خيرا إن شاء الله. لأن هناك من يقول إن الكذب بكل أنواعه كبائر، لا، هذه الأصناف التي ذكرناها الذي يظهر أنها على هذا التفصيل. وما أظن أن الذهبي ذكر الكذب فقط هكذا كذب في الكبائر. كيف؟ إذا حدث كذب، هذه صفة المنافقين. إيه، ولاحظ كلمة إذا. نعم. كيف؟ إيه، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني إذا كانت كذبة لا تبلغ الآفاق، لا يستحق أن يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. لكن هذه كذبة كالكذبة في وسائل الإعلام في قضايا كبيرة حتى انتشرت وبلغت إلى القاصي والداني. نعم. الكذب الذي فيه حد أو إضرار، الكذب الذي فيه حد أو إضرار. جميل، خيرا إن شاء الله. قال عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. حمدك الله. الذي يظهر أنها 14 آية، لكن هذه التي تتعلق بالدفاع عنها، ثم الأربع الآيات في قضايا متعلقة بها، منها الآية التي في مصطح ووعظ المؤمنين ألا يتبعوا خطوات الشيطان، ومنها التحذير من قذف المؤمنات على وجه الخصوص، ومنها يعني الذكر القرائن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يعني ما دام أن محمدا طيب فستكون طيبة، وإذا كانت خبيثة فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أولئك مبرؤون مما يقولون، تبرئة صحيح يعني تبرئ صريح في نهاية الآيات. فالمجموع من 10 إلى 24 هكذا، من 11 أظن، من 11 إلى 24. لا إله إلا الله. إن الذين جاءوا بالإفك، الآية رقم 11، والخبيثات للخبيثين هي الآية 26. إذن 16 آية، 16 آية فيما يتعلق بالقضية. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولو كانت عامة، لكن هي في عائشة خصوص وفي غيرها عموم، وجاءت في أثناء قصتها. آخر هؤلاء مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وجعل الله عز وجل الكلام غاية في القوة. لاحظ كم تكررت كلمة عظيم، كم تكررت كلمة عظيم في سياق الآيات. خيرا، القصيدة التي في الدفاع أو في مدح عائشة أتى بأبيات جيدة في الكلام على قضية الإفك، واصطفى منها أشياء تدل على عظمة الموقف وهوله. وما أحسن تلك القصيدة. من صاحبها يا إخوة؟ ايه بس اسمه صعب قليلا. القصيدة الواضحة في مدح المؤمنين عائشة، وحل القضية بأول بيت، يعني في ذكر الكلام أول ما بدأ يخاطب يتكلم في شأن عائشة. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. يعني إذن هذا بيتي، إذا كنت تريد أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتي، وأنت تبغضني هذا بيتي. واختار الله لنبيه أن يقبر في بيتي. خيرا، قال رحمه الله: فقال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. مع أن مصطح من أهل بدر. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. تمامها: والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. لا طلب ثورا هجرا ولا غيره، يبحث عن مغفرة الله جل وعلا. ابن بهيج أحسنت، الأندلسي صاحب القصيدة. قال: فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. خيرا، وهذا يدلك على أن الرجل الصالح لا بد أن يحذر من أصحاب النوايا السيئة لا يستدرجوه. أوقعوا مصطحا معهم وهو من الصالحين، ما درى إلا وهو يتكلم في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما يقولون. فلهذا ينبغي أن تحذر، ما كل قول تسمعه تستدرج فيه، ما كل قول تسمعه تستدرج فيه ويستغفلك صاحب الباطل وصاحب النية السيئة. وليكن عندك ميزان شرعي لكل كلمة ولكل قول ولكل مبدأ. نعم، ولهذا قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. سماعون لهم حملت على تفسيرين، منها الجواسيس، وفيكم أناس يتجسسون وينقلون الخبر لهم إليهم، ومنها وفيكم سماعون لهم أي يفتحون آذانهم حين يخاطبهم المنافقون. وأعطاهم الله قدرة على الكلام، قال الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقولهم، يستهويك كلامه من حسنه وحسن عبارته، لكن إذا كان عندك ميزان شرعي دقيق ما يستغفلك. لله الأمر. فمصطح رجل من أهل بدر من الصالحين، وقد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهو مغفور له. وأمر الله أبا بكر بهذه الآية أن يعود في النفقة على مصطح رضي الله عنه. الحديث ورد هنا في من حلف فيما لا يملك، ومن حلف في معصية، ومن حلف في الغضب. ما أدري أنه ينفق أكثر، الله أعلم. إذا كان ثبت ذلك وجاء له دليله نظر فيه. قال الحافظ بن حجر الغرض منه قوله فيه قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح والله لا أنفق على مصطح، وهو موافق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف ألا ينفع مصطحا لكلامه في عائشة، فكان حالفا على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه، فيكون النهي عن الحلف على فعل معصية بطريق الأولى. يعني رجل حلف ألا يعمل عملا صالحا، وآخر حلف أن يفعل المعصية، فنقول للذي حلف أن لا يفعل العمل الصالح كفر عن يمينك، ونقول للذي حلف أن يفعل المعصية أنت من باب أولى. ظهر وجه الاستنباط، أنت من باب أولى. قال فكان حالفا على ترك طاعة فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه، فيكون النهي عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى. والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غضب على مصطح من أجل قوله الذي قاله. قال الكرماني لا مناسبة لهذا الحديث بالجزئين الأولين إلا أن يكون قاسمهما على الغضب، أو المراد بقوله في المعصية في شأن المعصية، لأن الصديق حلف بسبب إفك مصطح والإفك من المعصية، وكذا كل ما لا يملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فيما لا يملكه قبل ذلك، أي ليس له أن يفعله شرعا انتهى، ولا يخفى تكلفه. قد سحبها الحافظ بهدوء جدا وأتى بالفائدة. والأولى أنه لا يلزم أن يكون كل خبر في الباب يطابق جميع ما في الترجمة. ثم قال الكرماني الظاهر أنه من تصرفات النقلة من أصل البخاري، فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة، فأضافوا بعضا إلى بعض. قلت وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة، وقد بينا توجيهها والله أعلم. الحافظ قرأته مرتين في قول أبي بكر وكان ينفق على مصطح لا أنفق على مصطح، قال وهو موافق لترك اليمين في المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مصطحا لكلامه في عائشة فكان حالفا على ترك طاعة، فنهي عن الاستمرار على ما حلف عليه، فيكون النهي عن الحلف على فعل معصية بطريق الأولى. ليس الغضب فقط فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، ثلاث فقرات. طيب الله يحفظك أنت قاطعتني. قال والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غضب على مصطح من أجل قوله الذي قاله، فيقول أن فيه دليل لجزئين من الترجمة. نعم خيرا إن شاء الله. الله يحفظك قد نسينا. هات ووهم من خلطه، من خلطه بمن؟ ابن غانم. خيرا. صدوق ربما وهم، لا ما عليك وهم، صدوق ربما إلى هنا. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. تفضل أبو عبد الرحمن.